الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف إن شاء الله عز وجل شرح كتاب الثلاثة أصول، أو نستأنف شرح كتاب الثلاثة أصول، فنقرأ من أول قول المصنف رحمة الله عليه: اعلم رحمة الله. محمد لم ننتهي منه. اعلم رحمة الله انه يجب علينا تعلم. اقرأ يا طيب. اعلم رحمة الله انه يجب علينا تعلم اربع شروط. يجب علينا ايه؟ يجب علينا ايه؟ يجب علينا تعلم اربع شروط. الاولى هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالادله. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. شرحنا فيما مضى قوله رحمه الله العلم، وبين المصنف رحمه الله مراده بالعلم أنه إنما يقصد علما بذاته. قلنا بأن ما يحصل من العلوم كثير، والمصنف رحمه الله أراد صنفا من هذه الأصناف، فقال يعني أقصد بالعلم

إذا علمت عن ربك وعن نبيك وعن دينك، هذه الثلاث تجتمع في مرضات الله عز وجل، في مرضات الله عز وجل. هنا بعدما ذكر الشيخ رحمه الله عليه مرتبتي العلم والعمل، ذكر مرتبة هي أعلى من الأولين، وهي مرتبة الدعوة إلى مرضات الله عز وجل. هذه المرتبة لا يقوم بها إلا أفراد القناة، لا يقوم بها إلا أفراد القناة. لذا جعل الله عز وجل وظيفة الأنبياء، وعلى هذه المرتبة، على هذه الخصلة يتوقف نشر الخير بين الناس. ولذلك جعل الله عز وجل أساسا وظيفة الأنبياء أنهم يدعون إلى الله عز وجل، إلى ما يخبر الناس عن الله عز وجل. ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وكلفه الله عز وجل بأمر الدعوة. ولهذا لما يفرق بعض أهل العلم بين النبي والرسول، لأن النبي أرسل برسالة، يعني معه كتاب، والنبي لم يكن معه كتاب، هذا خطأ. لأن هناك من الرسل من الأنبياء من أرسل الله معه كتبا، وهذا مذكور في سورة البقرة. واضح؟ الشاهد أن الأنبياء والرسل وظيفتهم الأولى الدعوة إلى الله عز وجل، أن تدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى دين الإسلام. هذه الدعوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام بحسب المدعو، كما قسمها ابن القيم رحمه الله عليه. الأول، إذا كان الذي تدعوه محبا للحق، مؤثرا للحق على ما سواه، إن جاءه الحق وقبله، فهذا في الغالب لا يهتد إلا إلى الحكمة، تعرض عليه الحق بحكمة. رجل ضل لكن لم يضل عن قصده، وإنما ضل عن حسن نية، لم ينشغل بالباطل، فهذا يكفيه أن تعرض عليه الحق بحكمة، فلا يحتاج إلى موعظة ترغيبا وترهيبا، ولا يحتاج إلى جدال. لماذا؟ لأنه لم ينشغل بضد الحق. فإن كان منشغلا بالحق باحثا له، لكن لم يصل إليه، وإن وصل الحق إليه آثاره على غيره، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الحكمة. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثلاثة أشياء ندعو بها الناس. فمن الناس من يحتاج إلى حكمة فحسب، ومنهم من يحتاج إلى جدال، ومنهم من يحتاج إلى موعظة. فإن كان الذي تدعوه محبا للحق، إن وصل إليه الحق قبله، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ أن تعرض عليه الحق بحكمة. فإن كان منشغلا بالباطل لكنه إن جاءه الحق قبل الحق. من الناس من ينشغل بالباطل، كبعض النصارى تراهم منشغلون بما هم فيه، أو تراهم منشغلين بما هم فيه، هذا باطل ولا لا؟ لكن بعضهم إن جاءه الحق قبله، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الموعظة ترغيبا وترهيبا، هذا يحتاج إلى الموعظة ترغيبا وترهيبا مع الحكمة، مع الحكمة. لماذا؟ لأنه إن جاءه الحق قبل هذا الحق. وأما الصنف الثالث، وهو من كان منشغلا بالباطل يؤثر الباطل على الحق، وإن جاءه الحق يرده، فهذا يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن، أن تجادله بالتي هي احسن. فان انقطعت وعاد الى الحق توقفت عنه، فان ظل على ما هو عليه مكابرا فانت تحتاج الى ان تشدد عليه الجدال حتى يستطع طاهرا. كم من اناس كانوا معاندين تجادلهم بالحسنى فيخترعون لك حجج، لا سيما ان كانوا في جماعه من الناس لا يحب الحق، يرد الحق لا بشبهه او قد تكون بشبهه لكن ضعيفه، هو نفسه يعتقد انها باطله، يعتقد انها باطله. قوم نوح لما جاء نوح عليه السلام ويدعوهم الى ترك هذه الرذيله التي قاموا عليها، ماذا قالوا؟ قالوا ايه؟ ها؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. هل ترون انهم يعتقدون ان الطهاره شيء مذموم؟ لا، هذه جبله، الكل يعلم ان الطهاره شيء جيد وهم يعلمون، لكنهم كابروا لما اتاهم الحق ردوه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى الكفره لما كثرت عندهم الالهه وعبدوها والفوها ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هذه دعوه الرسل. ماذا قال؟ اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. ما هو العجاب؟ آل عجاب في دعوه الهه متعدده تصنع من الحجاره من العدوى من هذه الاشياء، ام ان العجب في ان تعبد الها واحدا خلقك؟ ولهذا بعض الاحاديث الضعيفه ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كم الها تعبد؟ قال سبعه. كم الها تعبد؟ هذا حديث ضعيف لكن يستانس بمعنى كم الها تعبد؟ قال سبعه. قال فمن تدعو لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال الذي في السماء، هذا المعنى وارد في احاديث كثيره لكن هذا اقرب المعاني يدل على هذا الوضع الذي نحن فيه. فان كان مجادلا احسنت في ابتداء الامر معه، عرضت الامر عليه بنوع من الجدل الحسن، ثم ان لم ينقطع اشتددت عليه وجعلته يخرج من امره طاغرا، هذا يعني ينفعك وينفع من يسمع هذه الدعوه او هذه الدعوه له. واضح؟ إذن إذا علمت عن الله عز وجل وعن نبيك صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام تبقى لك أن تعمل بهذه العلوم. والعبد الذي يحب الشيء يدعو الناس إليه، هذه الدعوة لا يحسنها كثيرون، لا يحسنها كثيرون، على الرغم من أن الله عز وجل وكذا نبيه جاءتنا عنه الأخبار بعظم هذا الأمر، وأن الذي يدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم ويهدي الله عز وجل به أناس فما أفرحه يوم القيامة. ولهذا صح في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم هي أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب هي الجمال الحمراء، هذه أنفسها. النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر: خير لك من مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. وفي عند الترمذي من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتك وعاه فبلغها فرب سامع أوعى من مبلغ. ولهذا الدعوة إلى الله عز وجل فيها خير عظيم، فيها خير عظيم، لكن تبقى مسألة وهي شبهة يعرضها الشيطان على عقول الناس ممن يتلبسون بالدعوة. هذه الشبهة فهمها الناس خطأ من قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هنا فهم بعض الناس أن الله عز وجل حذر الذين يدعون الناس إلى البر ولا يأتون، وكأنهم فهموا من قول الله عز وجل هذا أن الله نهاهم عن دعوة الناس البر طالما أنهم لم يؤدوا. لكن هذا خطأ، خطأ وخطأ في نفس الوقت. هل يلزم على الداعي أن يعمل بكل ما يعرف؟ الجواب نعم، الجواب يلزمه، هذا يلزمه. لكن هل تتوقف الدعوة على هذا؟ لا، يجب على من علم علما أن يعمل به، هذا أمر واجب والوجوب لا نقصد به الوجوب الذي إن ترك يعني آثم العبد، بل الوجوب تارة يأثم العبد بتركه، وتارة يذم بتركه، وتارة يوضح بتركه على حسب الدرجات. لكن الأصل أن تعمل بما علم. لكن هل نقول إذا لم تكن تعمل بعلم في مسألة بعينها مثلا هل يجب عليك أن تنقطع من الدعوة؟ وهل الآية ذكرها الله عز وجل لهذا؟ نقول لا، ليس في الآية نهي لمن يدعو الناس إلى البر أن يكف عن دعوته، ليس في الآية هذا، وإنما الآية ذكر الله عز وجل توبيخا للذي يدعو الناس إلى بر ولا يفعل هذا البر. الآية لم يأت بها ربنا عز وجل للنهي، إنما جاء بها للتوبيخ، جاء بها للتوبيخ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يعني أنتم أحق، إن كنتم تأمرون الناس بالبر فأنتم أحق أن تفعلوا هذا البر، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ثم ختم وقال أفلا تعقلون، لأن الكافر الذي ينصب نفسه جسرا على جهنم يدعو الناس إلى توحيد الله إلى مراد الله عز وجل، إذا بالناس يعرون على ظهره بعلمه الذي علمه إياه فيدخلون الجنة ويقذف به في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا ينبغي على كل من يعلم مسألة أن يعمل بها ولو كانت قليلة، ولا تستصغر مسألة، لا تستصغر علما. الإمام أحمد رحمة الله عليه ما كان يترك، يعني وأحمد يتبع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن، كثير منهم ما كان يحفظ القرآن. لمن؟ لأنهم ما كانوا يتجاوزون الآيات حتى يعملوا بهن. أحمد رحمة الله عليه ما كان يحدث بحديثا إلا ويعمل به، حتى أنه لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره، دعا الحجام وجعل الحجام يجعل له يفعل له حجامة وأعطاه الأجر. فقيل لأحمد تشتكي؟ قال ما أشتكي، ولكني حدثت أو حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره فأردت أن أعمل بهذا. أحمد لم يكن بحاجة إلى الحجامة، لكن الذي جعله يفعل ذلك إنما هو الامتثال، أنه امتثل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل علم علمته اعمل به قدر استطاعتك، وإلا ففي الأمر خطأ. فإن كان هذا العلم مندوبا والعمل به مندوبا فقد تركت خيرا، وإن كان مما إذا تركته أثمت عليه كان هذا العلم يوم القيامة حجة الله، حجة الله عليك. ولذلك يقول بعض أهل العلم بأن الجهل أحيانا يكون أفضل من العلم، ليس على الإطلاق، لكن في بعض الأشياء يكون الجهل أفضل في بعض الأشياء من أو في بعض الأشخاص من العلم، لأن الله يعبر بالجهل، الله يعبر بالجهل، لكن لا يعبر من علم وخالف عمدا، لا يعبر الله عز وجل إلا إن شاء أو إن كانت له عذيرة، لكن إن كان جاهلا فقد يتحجج إلى الله عز وجل بأنه

تعترضه أشياء، تعترضه أشياء عقبات. أول عقبة نفسه التي بين ذنبيك، إن النفس لأمارة بالسوء، هذا الأصل في النفس. ولذلك ترى كثيرا من أهل العلم يقولون نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلت بالمعصية. لماذا؟ خلق الله عز وجل على هذا الأصل، إن النفس لأمارة بالسوء، هذا أصلها. ولذلك إن لم تشغلها بالطاعة شغلت هي بالمعصية. ولذلك إذا نظرت في حال الناس رأيت الذين يقعون في المعاصي يشتركون في شيء، ألا هو الفراغ، ألا هو الفراغ. ماذا نعني بالفراغ؟ أنك تركت نفسك وقتا لم تهاجمها بالطاعات، لم تهاجمها بالطاعات. هذا الوقت الذي رأت فيه النفس متسعا لفعل المحرم فعل. لذلك بعضهم يقول النفس فيها حب العبادة، لا أن تعبد بل أن تعبد. النفس فيها حب العبادة لا أن تعبد وإنما تعبد، إلا ما رحم ربك، ما رحم ربك سبحانه وتعالى. ففرعون قال أنا ربكم الأعلى، قدر فأظهر وغيره عجز فأظهر. فرعون في نفسه أنه يحب أن يعبد، فاستطاع أن يقوله، فقال أنا ربكم الأعلى. وأما أغلب الناس فعجزوا عن ذلك فقال فأضمروا هذا في نفوسهم. وأحيانا ترى بعض الناس وإن كان في عبادة تراه يحب أن يظهر مثلا، ولذلك هو في صراع دائما مع نفسه، إن تركها غلبت وفسرت عليه العبادة. لهذا أول عادة يتعرض إليه الداعي إلى الله نفسه التي بين جنبيه. هذه النفس لا تحب أن يفعل الرجل الصالح من العمل، فضلا عن دعوته، فضلا عن دعوته، هي لا تحب من نفسه أن لا تحب له أن يفعل الخير لنفسه، ولذلك لا تحب له أن يدعو الناس إلى هذا الخير، فيأتيه الشيطان منها، يأتيه الشيطان منها، فيرمي إليه الشيطان فتنة، يرمي إليه حبلة، أن يترك بعض الطاعات، أن يترك بعض الطاعات، لا أقول الفرائض، لكن يترك بعض المستحبات، فيترك بعض المستحبات، فتراه إذا جلس يحدث الناس حدثهم عن العبادات وعن النوافل وعن الفضائل، ومنها جملة أشياء لا يفعلها، جملة أشياء لا يفعلها، فيأتيه الشيطان ويخوفه من الرياء، لما تقولون ما لا تفعلون، وهو لم يكن يفعل النوافل من الطاعات لكنه يحدث بها الناس، إذن فسيمسك عن تحديث الناس عن النوافل. فأخذ الشيطان منه جانبا، جعل يترك الطاعات في نفسه، ثم أتبعه في ذلك أنه ترك دعوة الناس إلى النوافل، فبقي له بقية الفرائض، فيجعل هذا العبد يكثر في طاعاته، يقلل منها، يتكاسل عن أدائها، وهو يدعو الناس إلى أن يكونوا خشعا في صلاتهم، يعبدون ربهم على الوجه الأكمل، فيرى في نفسه أنه يحدث الناس عن أشياء لا يفعلها، فيبدأ الشيطان معه مرة بعد مرة حتى يجعله أو حتى يجعله يترك الدعوة، ثم بعد ذلك يترك الطاعة بكله. طيب، ما الذي يحتاجه الداعي؟ يحتاج إلى صبر على الطاعات، وصبر عن المحرمات. انتم تعلمون ان الصبر ثلاث مراحل، ان الصبر ثلاث مراحل، صبر عن الطاعه وصبر ثلاث اقسام، ثلاثه اقسام، صبر عن الطاعه، صبر على الطاعه، وصبر عن المعصيه، وصبر على مقدور الله، صبر على قدر الله عز وجل. هذا النوع الذي فيه مجاهدة النفس يحتاج إلى ماذا؟ صبر على الطاعة، أن يصبر على طاعة الله عز وجل، وإن قل فيها فليقل. لماذا؟ لأن الداعي إلى الله ليس كأحد الناس، ليس كأحد الناس. كم من رجل في قرية يتوسم الناس فيه خير ويرونه قائما بعبادة الله كما هي، فإن سقط هذا سقط من حوله. ولهذا الذي يدعو الناس إلى الله عز وجل وإن كان متلبسا بمعصية فلا يصبح إلا أن يشاء الله عز وجل. لماذا؟ لأن الناس يحسبونه رأس الدين، وإن سقط هذا عندهم سقط الدين. كم من الناس يقولون فلان هذا لو علمنا عنه وضيلة أو لو علمنا عنه الخطأ في كذا لما سقنا في أحد. لماذا؟ لأن هذا عنده هو الدين، لو سقط هذا سقط الدين. ولذلك يحتاج الداعي إلى الله عز وجل إلى صبر على الطاعة وصبر على المعصية، ويحتاج إلى ذلك أنه يعلم حبائل الشيطان، إلى حبائل الشيطان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان توعد الناس أنه لن يقوم من هذا الصراط. الشيطان ما قال لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، ما قال لأقعدن لهم على الصراط، قال على ولا ما قال، لم يقل، إنما قال لأقعدن لهم صراط. الشيء إذا وضع على الشيء اليوم سيفارق، غدا سيفارق، بعد غد سيفارق، لأنه ليس مني، بل هو منفصل، بل هو منفصل عنه، منفصل شيء على الشيء سينفصل، حكما سينفصل. لكن ما قال لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، إنما قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما دام الصراط قائما دمت. ولهذا لا ينقطع الشيطان مع العبد حتى يخرج العبد من الدنيا إما سالما وإما قاصرا، نسأل الله العافية. أما من يعترض الداعي إلى الله عز وجل هو الصنف الثاني، وهم شياطين الإنس والجن. هؤلاء يؤذون الداعي إلى الله عز وجل بالقول والفعل، وأغلب الأعداء من لا علم عنده، أغلب الأعداء من لا علم عندهم، إن كان الرجل يدعو إلى السنة فأعداؤه المبتدعة وعوام الناس، هؤلاء أعداء. إن كان يدعو إلى التوحيد فأعداؤه المشركون من الإنس والجن. وهذا يحتاج إلى صبر على أقدار الناس، يؤذى فيصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعية صلى الله عليه وسلم وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، وقال لعائشة رضي الله عنها لما قال يعني ما هو أعظم يوم رأيت فيه شدة، قال رأيت من قومي في كذا وكذا، وذكر لها ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا على قوم يضربون نبيهم، يضربون نبيهم وأنهم بعثوا، لكن مع ذلك صلى الله عليه وسلم لما لقاه من قومه من الإذاء والدماء وهذه المسبة كان يصبر على قدر الله عز وجل. ولذلك كانت قولته الشهيرة اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون، مع ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من طغيان وكفر معاند له صلى الله عليه وسلم. وهذا مقصود الشيخ رحمه الله عليه من قوله الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عليه هذه المسائل، ذكر دليلها، قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا مثل رسالة اسمها ثلاثة الأصول وأدلتها. هنا ذكر الشيخ رحمه الله عليه دليل ما ذكر. قال اعلم رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هو الدليل على هذه المسائل؟ قال ودليل قول الله عز وجل والعصر. ذكر الشيخ رحمه الله عليه الدليل لماذا؟ ليعلم الناس أن ما عندنا من علم ليس من مجرد الآراء ولا الأهواء، إنما هو إرث ورثناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله عز وجل ابتداء، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مخترعا ليس مكتسبا، إنما هو إرث ورثناه عن أسلافنا. هذه الأصول الأربع وهذه المسائل الأربع لها دليل من كتاب ربنا عز وجل، وهذا الدليل هذه السورة التي ذكر الله عز وجل في كتابه على وجازتها، هي بليغة في ألفاظ مجملة افتتحها ربنا عز وجل بالقسم قال وربنا سبحانه وتعالى عنا بالعصر الزمان على اختلاف بين المفسرين وأصحاب الأقوال أنه الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. طيب لماذا يقسم ربنا عز وجل؟ أو ابتداء لماذا يقسم ربنا عز وجل بالعصر في هذه السورة على وجه التحديد؟ هنا قال العصر إن الإنسان لفي خسر. كلمة الخسارة إذا ما أردنا أن نستخدمها في استخدام شائع بين الناس في أي شيء نقول فلان كسب فلان خسر فلان ربح فلان خسر في أي شيء في التجارة إذا أردت أن تستخدم كلمة خسارة استخدمتها في التجارة. هنا ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالزمان، هذا الزمان هو السوق الذي يتاجر فيه العبد ورأس ماله. ما هو رأس ماله؟ عمره. هذا العمر الذي وهبك الله عز وجل إياه أنت تتاجر فيه في هذا الزمان، ولهذا قال ربنا إن الإنسان لفي خسر. طالما أنك في تجارة فيستخدم ربنا عز وجل هذه العبارات ليشعر الناس أنه إما أن تخرج من هذا السوق كاسبا رابحا أو أن تخرج منه وأنت خسران. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقسم ببعض المخلوقات، فهل يجوز للعبد أن يقسم بها؟ يعني هل يجوز لأحدنا أن يقسم بالعصر مثلا؟ الجواب لا. لماذا؟ الله عز وجل إذا أقسم بشيء أقسم له أو أقسم به تشريفا، أقسم به تشريفا له. لما أقسم ربنا بالعصر علمنا شرفه، أقسم بالشمس وضحاها علمنا شرفه، أقسم بهذا البلد علمنا شرفه. لكن العبد منع الشرع من أن يقسم بغير الله عز وجل، وأحاديثه كثيرة، منها ما صح عند أبي داود من حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. هذه العلة التي من أجلها منعت من الحلف بغير الله فقد أشرك. لا تلازم بين الشرك والكفر، لا تلازم بين الشرك والكفر. الشرك ما هو الشرك؟ الشرك الصراحة، الشرك في حق الله أن تجعل مع الله ندا وخلقا. لكن الشرك يقال فلان شريك فلان، تساوية في بعض الأشياء. إذا أقسمت بربك فإنما تقسم بربك تعظيما له، له مقام سبحانه وتعالى وعظم فيه. فإن أقسمت بشيء من المخلوقات

منقلبة. هذا حال أنه في غرض في حياته في علو في زيادة، وإن رجع إلى الله عز وجل سيجد ما هو خير. فربنا سبحانه وتعالى لما أنكر هذا قال إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى ربنا عز وجل أصحاب المسائل الأربعة، استثنى أصحاب المسائل الأربعة التي ذكر الشيخ رحمة الله عليه، قال إلا الذين آمنوا. ما هو الإيمان؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل. وأين محله؟ محل الإيمان محله القلب. وأين مورد العلم؟ مورد العلم القلب، مورد العلم القلب. فالمراد بالإيمان هنا إلا الذين آمنوا، ما قال فيه الشيخ رحمة الله عليه العلم وهو معرفة الله. ماذا نعرف معرفة؟ الإيمان. نحن قلنا إما أن تعرف ربك معرفة معرفة عامة، أو أن تعرفه معرفة إيمان، كذا نبيه كذا دينه. إلا الذين آمنوا يعني إلا الذين عارفوا وأقروا وآمنوا بالله وبنبيه وبدين الإسلام، إلا الذين آمنوا. الثانية قال العمل به، وربنا قال وعمل الصالحات، هذه الثانية. وهنا ينقل الطبري في صحيح السنة عن ابن المبارك أنه سمع مالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز وآخرين يقولون لا إيمان بلا علم ولا علم بلا إيمان، أو لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. وهي مسألة كثر فيها الكلام في هذه الأزمان، وهي ما تعرف عند طائفة من الناس بمسألة جنس العمل، مسألة جنس العمل. وهذه مسألة حادثة لم تكن على عهد السلف، لم تكن على عهد السلف. لا نعلم أحدا من السلف قال بهذه المقولة، وهي مسألة حادثة يختلف فيها الناس بحسب اصطلاحهم، ولا نتحدث عنها بالتفصيل في هذه الرسالة، ليس هذا موضوعها، موضوع في كتاب آخر يأتي ذكره إن شاء الله عز وجل. لكن نشير إلى أن هناك مسألة تسمى بمسألة جنس العمل. يختلف الناس هل العمل كمال في الإيمان أم هو شرط، الذي رجحه السلف بل أغلبهم أن العمل شرط في الإيمان، أن العمل شرط في الإيمان. وهذه مسألة كما قلت مسألة كبيرة، يعني نحتاج فيها إلى بسط ونقل كلام أهل العلم. صنف فيها متأخرون مصنفات عدة، إما بالإيجاب وإما بالسلب، وهذا يرد على ذلك في هذه المسألة الحادثة التي لما سئل عنه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله قال نعوذ بالله من قال بها سلفا. ونحن نقول نتوقف على ما ورثناه من أسلافنا، ليس الخير في الابتداع وإنما الخير في الاتباع، هذا واضح. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا أو طاعتهم بعضا بشيئين، وتواصوا بالحق بالدعوة إلى الله عز وجل بنصرته، ثم بالصبر كما قلنا تواصوا بالحق، تواصوا أن يدعو كل منهم إلى الله عز وجل، وسيلزم من ذلك أنهم سيبتلون، فتواصوا بعد ذلك بماذا؟ بالصبر، يشدون من أجل بعضهم وتواصوا بالصبر. واضح؟ قال رحمة الله عليه، قال الشافعي رحمه الله وهو محمد بن إدريس عليه رحمة الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذه العبارة أو هذه الجملة بهذه العبارة لم نرى في كتب من المصنفات، ولم تثبت هذه العبارة عن الشافعي رحمة الله عليه، وإنما الذي رأيناه في مصنفات أهل العلم كمجموع الفتاوى لابن تيمية والتبيان رواية النفال لابن القيم، وذكر شيئا منها ابن كثير في التفسير، هي قوله رحمة الله عليه: لو تفكر الناس في هذه السورة لوسعتهم، لو تفكر الناس في هذه السورة أو في هذه السورة لوسعتهم أو لكفتهم. اللفظ الذي ذكره ابن كثير في التفسير: لو تدبر الناس هذه السورة سورة العصر لا وسعتهم. على كل حال، سواء كانت الأولى أو الثانية فهي كلمة صحيحة، كلمة صحيحة. لو أن الناس أمعن النظر في هذه السورة لا وسعتهم. لكن لو رأينا إلى العبارة الثانية: لو ما أنزل الله حجة على خلقه لكفتهم، فيها نوع من الخلل. لكن لو كنا لو تدبر الناس في سورة والعصر لوسعتهم أو لكفتهم، هذا قد يحكم عن العبارة الأولى. لو أمعن الناس في هذه السورة، والله عز وجل ذكر فيها طريق الخير والشر، طريق الفلاح، طريق النجاة، أنه لن ينجو من المصائب إلا أصحاب المسائل الأربع، لوسع الناس أن يعملوا بهذه السورة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هنا البخاري رحمة الله عليه ذكر هذه الترجمة في صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. إن عرفت ربك عز وجل بعبادة ليست مبنية على العلم فقبولها فيه شك، يعني أبعد في القبول ممن تعبد إلى الله عز وجل بعلمه. لهذا العلم أولا ثم العبادة. ولهذا يقول الله عز وجل، وقال الله عز وجل بالمناسبة: أذكر أن من أهل العلم من منع قوله يقول الله في كتابه، وإنما يقولون قل قال الله في كتابه. وهذه العبارة صحيحة، فإنك إن قلت قال الله في كتابه علمنا أن الله قالها. وكان هذا قديما، كان هذا قديما. وهذا بعض أهل العلم كالصحابي وغيره يقول كلام الله قديم، كلام الله قديم. هنا ربما تكلم بهذا الكلام سلفا، وربما تكلم به سلفا، تكلم به سبحانه وتعالى قديما، فنقول قال الله. لكن لما نقول يقول الله كأننا نقول ما زال الله يتكلم بهذا الكلام، ولكن لا علم لنا هل يتكلم الله عز وجل هذا الكلام الآن ولا ما يتكلم. وإن كلها على سبيل أن العمل به قائم فهذا لا بأس به، لكن الأفضل أن تقول قال الله، أن تقول قال الله في كتابه. الشاهد أن الله قال في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العلم يصحح لك العبادة، العلم يصحح لك العبادة. ولذلك نحن ننكر على كثير من الناس أنهم يتعبدون إلى الله عز وجل بعبادات لم تثبت، وكونها لم تثبت يعني لم يأتي العلم به، ولهذا يدخلون في زمرة من قال الله فيهم: ولا ننبئكم بالأخسرين الأعمال. من الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يكسبون أو يحسنون صنعا. هؤلاء يعبدون الله عز وجل بعبادات كثيرة لكن بلا علم، أو نقول بلا اتباع، يجعله الله عز وجل لهم هباء منثورا. نتوقف عند هذا الحد، ونستأنف إن شاء الله عز وجل في الفقرة الثانية من هذه الرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.